أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة Nothing. وَاحْفَظُوا you فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا بيتا الحرام قياما

I don't want.